أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يقال الفارس هو عدم وجود الاحتياط، بل هو عدم جوازه، لأن الفرس إنما هو عدم وجود الاحتياط تام لأتراك الأحكام مما يوجب العسر المخل بالنظام، لا الاحتياط خصوص ما بأيدينا من الطريق. قام الكلام في الدليل الأول من صاحب الأصول، حيث قال أن نتيجة تمامية مقدمات الانسداد هو حجية الذنب التريق، لا حجية الذنب الواقع، ولا حجية المطلق الذنب. ملخص دليله الأول: إنا نعلم إجمالا بسقوط تكاليف واقعية. هذا هو العلم الإجمالي الأول الذي يسمى بالعلم الإجمالي الكبير. ثم نعلم إجمالا بنفس الشارع طرقا معينة إلى هذه الأحكام. هذا العلم الإجمالي الثاني يسمى بالعلم الإجمالي الصغير، فلا بد من العمل بهذا العلم الإجمالي الثالث، وهو الطرق المنصوبة من الشارع إلى التكاليف الواقعية. ولازم ذلك حجية الذنب بهذه الطرق، إذا حصل الذنب بطريق بأنه مما نسبه الشارع إلى التكليف الواقعي فيجب العمل به، وهذا الطريق يكون حجة، فالحجة هو الذنب بالطريق. أجاب المصنف عن هذا بوجوه، ولكن الجواب الرابع عن هذا الوجه هو لزوم الاحتياط، لازم هذا والاحتياط بالعمل بكل طريق، بكل ما يحتمل أن يكون طريقا منسوبا من قبل الشارع. فلازم هذا الوجه هو وجوب الاحتياط، لا الحجية الطريق إلى الحكم الواقعي، بل يجب الاحتياط. فلا يلزم حجية الذنب الطريق، وما هو الواجب الاحتياط، ولازم الاحتياط العمل بكل ما يحتمل أن يكون طريقا إلى الواقع. هذا الإشكال يرجع إلى هذا الأخير، لا يقال أن المفروض عدم وجوب الاحتياط، فكيف يقال أن لازم الاحتياط هو العمل بالطريق؟ لا، المفروض عدم وجوب الاحتياط، فليس العمل بالطريق من باب وجوب الاحتياط. هذا هو الإشكال. أجاب المصنف عن هذا الإشكال: نعم، والمفروض عدم وجوب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي الكبير، أي في العلم الإجمالي الأول، وهو علم الإجمالي بثبوت تكاليف واقعية، لا عدم الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي الصغير، وهو علم الإجمالي بنسب الشروط. ومحل الكلام هو الاحتياط في أطراف هذا العلم الإجمالي الصغير، وهو العلم الإجمالي بنفس الطرق. فلازم هذا العلم الإجمالي هو العمل بكل طريق إلى الحكم الواقعي، والمعتبر هو التاريخ. هذا هو الجواب عن هذا الإشكال. لا يقال الفرض هو عدم وجوب الاحتياط، بل عدم جوازه، لأن هذا هو الجواب. لأن الفرض إنما هو عدم وجوب الاحتياط التام في أطراف الأحكام، أي في العلم الإجمالي الأول، وهو العلم الإجمالي بالأحكام الشرعية في أطراف الأحكام، مما يوجب الأصل. لأن الاحتياط في علم الإجمالي الكبير، وهو العلم الإجمالي بثبوت التكاليف، مما يوجب الأصل ويوجب يكون المخل بالنزاع. ليس المفروض لا الاحتياط في خصوص ما في أيدينا، أي ليس المفروض عدم وجوب الاحتياط أو عدم جوازه في خصوص ما بأيدينا من الفروض. نعم، وجوب الاحتياط في الفروض، فلازم الاحتياط العمل بكل الطريق. فإن قضية هذا الاحتياط، مقتضى الاحتياط بالطرق، هو جواز رفع اليد عنه في غير مواردها. ثم يذكر المسمي ويشير المسمي موارد كثيرة يجوز رفع اليد عن الاحتياط في الطرق أيضا. ومن هذه الموارد الكثيرة، لو كان الأصل ناقي في مورد الأصل الناقي، لا يكون الاحتياط في مورد الأصل الناقي، فيعمل ويرجى إلى الأصل الناقي. والمورد الثاني مما لا يجب الاحتياط ويجوز الرد اليد عن الاحتياط، إذا نهز الكل على نفي، أي إذا قامت كل الطريق طرق على نفي التكليف، فلا يجب الاحتياط بإتيان محتمل التكليف مثلا. هذا هو المورد الثاني. وكذا لا يجب الاحتياط فيما إذا تعارض فردان من بعض الأطراف في التكليف نفيا وإثباتا. إذا وقع التعارض بين طريقين من الطرق المعلومة بالإجمال، بأن قام الطريق على وجوب صلاة الجمعة والطريق الآخر على حرمة صلاة الجمعة، أو قام الطريق على حرمة شرب الفطور والطريق الآخر على عدم حرمة شرب الفطور، لا يجب الاحتياط هنا أيضا، بل يعمل بالأصل النافي وهو عدم حرمة شرب الفطور. يشير إلى موارد لا يجب فيها الاحتياط. فإن قضية هذا الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي الثاني، وهو العلم الإجمالي بنفس الطرق من قبل الشارع، هو جواز رفع اليد عنه أي عن الاحتياط في غير مواردها، أي في غير موارد الطرق. والرجوع إلى الأصل، والرجوع إلى الأصل فيها أي في الأحكام، في كل حكم نحتمل ثبوته نرجع إلى أصل عدم ثبوت ذلك الحكم، ولو كان نافيا للتكليف، ولو كان ذلك الأصل نافيا للتكليف، لأن يكون الأصل مقتضى الأصل عدم حرمة شرب التتون كما هو مقتضى الأصل البراءة. وكذا لا يجب الاحتياط فيما إذا نهز الكل على نفي، نهز كل دليل على نفي التكليف. وكذا لا يجب الاحتياط، يجوز رفع اليد عن الاحتياط فيما إذا تعارض فردان من بعض الأطراف في التكليف نفيا وإثباتا. نفسه قام الزن على وجوب، قام الزن على وجوب الدعاء عند رؤية الله، وقام الزن آخر على عدم وجوب الدعاء عند رؤية الله، فلا يجب الاحتياط. يعمل بالزن النافي لوجوب الدعاء. مع الثبوت المرجح النافي، إذا كان للدليل النافي الذي هو معارض للمثبت مرجح مثلا، بل مع عدم الثبوت الرجحان المثبت، بل وإن لم يكن مرجح للنافي، إذا لم يثبت مرجح مثبت يجوز العمل بالدليل النافي، وإن كان دليلان متساويان لم يكن لأحدهما مرجح على الآخر، وعدم الثبوت المثبت في خصوص الخبر منها أي من الأمارات، ومطلقة أي لا يجوز الرفي عن الاحتياط مطلقة في غير الخبر، في موضع غير الخبر، في موارد غير تعارض الخبر خبر آخر لا يجب الاحتياط، يجوز رفع اليد عن الاحتياط مطلقا سواء كان لأحد الدليلين مرجح أم لم يكن لأحد الدليلين المتعارضين مرجح، ولكن مع ثبوت مطلقة في غيره أي في غير الخبر بناء على عدم الثبوت ترجع على تقديم الاعتبار. المقصود من هذه العبارة بناء على عدم الثبوت الترجع إنما ثبت بين الأدلة أي بين الأخبار المتعارضة كما هو مقتضى روايات العلاجية، مقتضى روايات العلاجية إذا وقع تعارض بين الخبرين فلا بد من الأخذ بما له مرجح، وإذا لم يكن لأحد ما المرجح فإما يتساقط وإما يتخير المكلف بين الأخذ بأيه. ولكن لم يرد تجري المرجحات في غير الأحبار، ومحل الكلام غير الأحبار، وقع تعارض بين الزن والزن، ليس هذا الزن خبر ولا ذاك الزن خبر، ولم يجري المرجحات في غير الأحبار بل هي مختصة بالأحبار، فعلى هذا الفرق أيضا لا يجب الاحتياط في فرض التعارض بين ذنين بغير بناء على عدم ثبوت الترجح على تقدير اعتبار الترجح، عدم ثبوت الترجح في غير الأخبار إنما يختص الترجح بالأخبار في موارد تعارض الأخبار. وكذا لا يجب الاحتياط لو تعارض اثنان منها أي اثنان من الأخبار في الوجوب والحرمة، خبر دل على الوجوب خبر آخر دل على الحرمة، فلا يمكن الإحتياط، بل لا يمكن الإحتياط إذ لا يمكن الإحتياط في دوران الأمر بين المحذورين، لأن الإحتياط إنما هو لإحراز الواقع، فهذا الفرض لا يمكن إحراز الواقع، فإن المرجع في جميع ما ذكر من الأمثلة من موارد التعارض المرجع هو الأصل الجاري في تلك الموارد ولو كان ذلك الأصل نافيا. لماذا المرجع هو الأصل؟ لعدم نهوض طريق معتبر ولا ما هو من أطراف العلم بالطريق، لم يكن هنا أصل على خلاف الأصل، لم يكن هنا دليل على خلاف الأصل، إذا لم يكن الدليل على خلاف الأصل فيرجع إلى الأصل. نعم إذا كان الدليل الاجتهادي على خلاف الأصل فيؤخذ بالدليل الاجتهادي، لا يجوز الرجوع إلى الأصل. فافهم لعله إشارة إلى أن عدم وجود الاجتهاد في الموارد المذكورة لا يوجب مثلا عدم الوجود بالإحتياط في جميع الموارد، فربما يكون الإحتياط واجب في غير الموارد المذكورة المشار إليها في كلام المسنين. وكذا لا يجب الإحتياط كل مورد لم يجري في الأجل المثبت كالاستسحاق للعلم بانتقاد الحالة السابقة في ذلك المورد، إذا علم بانتقاد حالة السابقة لا يجب الاستسحاق، لا يجب الأصل بمعنى الاستصحاب بسبب العلم بانتقاد الحالة السابقة. إذ لو جرى الاستصحاب لزم التناقض بين صدر الدليل وغير الدليل للاستصحاب. صدره لا تنقض اليقين بالشيء يجب الاستصحاب. غيره بل انقضه بيقين آخر، هنا يقين بانتقاد حالة السابقة، فانقض اليقين باليقين معناه غير الاستصحاب. أو بقيام أمارة معتبرة عليه أي على انتقاد حالة سابقة في بعض أطراف العلم الإجمالي بناء على عدم جريانه بذلك، أي عدم جريان الاستصحاب بذلك، أي بالعلم بالانتقاد. هذا تمام الكلام في الجواب الأول عن الوجه الأول، وهذا الجواب الأول كان متضمن بالشكوك والاحتمالات، وتقدم الكلام في هذه الاحتمالات وفي هذه الشكوك. أي بمن شاء الله. السيد رزي ما يدرسنا. السيد رزي. والثاني، الجواب الثاني عن هذا الوجه، هذا الجواب الثاني توجيهه يتوقف على مقدمة، وهي أن هنا ثلاث احتمالات. الأول حجية الظن بالواقع، الثاني حجية الظن بالتاريخ، الثالث وجوب الإتيان بالواقع لكونه مؤدى طريق معتبر. هذه الاحتمالات الثلاثة. بعد امتداد باب العلم يجب العمل، يكون الظن حجة في جميع هذه الاحتمالات الثلاثة، يكون الظن حجة إذا تعلق بالواقع، حجة إذا تعلق بالتاريخ، حجة إذا كان الواقع مؤدى لذن المعتبر مثلا. فيجب العمل بالذن في جميع هذه الأحكام الثلاثة، لا أن الذن حجة إذا كان متعلقا بالتاريخ قسم من هذه الأحكام الثلاثة، لا، الذن حجة في جميع هذه الموارد الثلاثة، في جميع هذه الأحكام الثلاثة. وثانيا، لو سلم أن قضيته لزوم التنزل، أي قضية تمامية مقدمات الانسداد لزوم التنزل إلى الذن، فالتوهم أن الوظيفة حينئذ هو خصوص الذن بالتاريخ هذا طبعاً خاطئ كما توهمته المفسر. لماذا؟ وذلك لعدم كونه أقرب إلى العلم وإلى إصابة الواقع من الذن بكونه مؤدى طريق معتبر من دون الذن بحجية طريق أسلا، ومن الذن بالواقع ليس أقرب من الذن بالواقع أيضا كما لا يقرأ. الحمد لله.